صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة في أهمية الانتماء الاجتماعي وفي بيان تفسير الآية المباركة وفي بيان دعم أبي طالب لحركة الدعوة الإسلامية. نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة ترتبط بالانتماء الاجتماعي، وأنذر عشيرتك الأقربين. الانتماء الاجتماعي أمر طبيعي في الإنسان. الإنسان يتشكل من عنصرين، عنصر ملكوتي وعنصر ملكي. العنصر الملكوتي هو عنصر الروح، والعنصر الملكي هو عنصر الجسد، عنصر المادة. إذا لاحظنا الإنسان من خلال عنصره الملكوتي فإن هذا الإنسان يعني الإطلاق ولا ارتباط ولا انتماء. الإنسان بروحه مطلق ليس محدود، يعلم ما وراء الزمان ويعلم ما وراء المكان ويعلم ما وراء المادة. الإنسان لو كان روحا فقط لتجاوز حدود الزمان والمكان والمادة وأحاط بجميع أنحاء هذا الوجود، لأن الروح وجود مطلق، وجود لا محدودية له. الإنسان إنما يحده الزمان ويحده المكان، ولو كان روحا مجردة عن الزمان والمكان لكان مطلقا. الإنسان بروحه ليس له انتماء وليس له ارتباط إطلاقا، لا ارتباط أسري ولا ارتباط اجتماعي ولا ارتباط بأي جهة كانت. ولذلك إذا رجع الإنسان وصار روحا، يعني إذا مات الإنسان وتخلص من هذا الجسد ورجع روحا مجردة، رجع إلى الإطلاق ورجع إلى الانتماء وإلى الارتباط. لذلك الآية المباركة تقول لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عندما كنتم أرواحا في عالم الذر لم تكن لكم انتماءات ولم تكن لكم ارتباطات. الآن لما رجعتم إلينا مرة أخرى أرواحا فقدتم هذه الانتماءات والارتباطات لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولكن الإنسان إذا نزل إلى عالم الدنيا نزل عبر مادة، نزل عبر نطفة، فإذا جاء عبر المادة وعبر النطفة تشكل العنصر الثاني وهو عنصر المادة، عنصر الجسد، وهذا العنصر الثاني هو الذي يفرض على الإنسان أمرين: الأمر الأول أن يكون محدود، والأمر الثاني أن يكون منتميا. الإنسان لأجل جسده ولأجل مادته يحده الزمان، فلا يعلم ما وراء الزمان، لا يعلم ما وراء غد، يحده المكان فلا يعلم ما وراء المكان، ولو تجرد من زمانه ومكانه بأن مات لعلم ما وراء الزمان والمكان. والأمر الثاني الإنسان لأجل جسده تحصل له انتماءات: انتماء لأب لأنه جاء منه، انتماء لأم لأنها أولدته، انتماء لإخوة لأخوات لأرحام لقبيلة لمجتمع. هذه الانتماءات جاء بها العنصر الثاني للإنسان ألا وهو عنصر الجسد. بهذا الجسد يلتقي مع آخرين ويعترك مع آخرين فتتشكل له عداوات وصداقات. إذن الانتماءات والارتباطات مصدرها العنصر الثاني عند الإنسان ألا وهو عنصر الجسد، ولو تجرد عن هذا العنصر فلا أنساب بينهم يومئذ. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذن الانتماء الاجتماعي انتماء وأمر طبيعي، لأن العنصر الثاني في الإنسان وهو عنصر الجسد يفرض هذا الانتماء. نجي الآن إحنا نطرح بعض الأسئلة في هذا المجال: هل الانتماء الاجتماعي حاجة أساسية لدى الإنسان أو حاجة ثانوية؟ هل الانتماء الاجتماعي أمر مقدس لدى الإنسان أم لا؟ هل الانتماء للقومية، قومية العربية مثلا، أمر مقدس أم لا؟ نيجي نطرح هذه الأسئلة لنجيب عنها. اتفق معي بالنسبة للسؤال الأول: هل الانتماء الاجتماعي حاجة أساسية أم حاجة ثانوية؟ يعني فعلا الإنسان محتاج حاجة أساسية إلى أن ينتمي إلى قبيلة؟ فعلا الإنسان محتاج حاجة أساسية إلى أن ينتمي لوطن، لمجتمع، لقومية أم لا؟ هذه الانتماءات الاجتماعية ليست حاجة أساسية لدى الإنسان. هنا عندنا نظريتان: نظرية علم النفس الاجتماعي والنظرية الإسلامية. نظرية علم النفس الاجتماعي تقرر أن الانتماء حاجة أساسية، الإنسان محتاج حاجة أساسية للانتماء لأن ينتمي إما لأسرة، إما لقبيلة، إما لنقابة، إما لمؤسسة، إما لنادي. الإنسان محتاج إلى الانتماء حاجة أساسية. لماذا؟ لأن الانتماء يوفر له الشعور بالأمن والحماية. الإنسان إذا انتمى شعر بالأمن، شعر بالحماية. الإنسان بطبعه قلق، بطبعه متوتر، لا يرتفع قلقه ولا توتره ولا يعيش أمنا ولا اطمئنانا إلا عبر الانتماء. فالانتماء يولد لدى الإنسان الشعور بالأمن والحماية. إذن الانتماء حاجة أساسية لدى الإنسان. النظرية الإسلامية تقول لا، الانتماء مو حاجة أساسية، هذه حاجة ثانوية وليست حاجة أساسية. لماذا؟ أولا، الشعور بالأمن الحقيقي لا يمكن أن يولده الانتماء. ليش؟ لأن الانتماء أمر اعتباري، والأمن النفسي أمر حقيقي، والأمور الاعتبارية لا تولد أمور حقيقية. خل أشرح لك الآن. يعني مثلا إحنا عندنا في الفلسفة يقولون ملكية حقيقية وملكية اعتبارية. الملكية الحقيقية ما تتولد من الملكية الاعتبارية. يعني أنا الآن عندما أشتري أرضا مثلا، هذه الأرض أملكها، لكن أملكها ملكية اعتبارية، يعني ملكية نتيجة صك أن الأرض باسمي لا أكثر ولا أقل. هذه الملكية الاعتبارية لا تولد ملكية حقيقية. يعني هذه الأرض هل إيجادها بيدي؟ هل إعدام الأرض بيدي؟ هل أستطيع أن أحتفظ بهذه الأرض حتى بعد موتي؟ هل أستطيع أن أنقل هذه الأرض معي حتى بعد موتي؟ أبدا. بل لو غصبها مني غاصب وسيطر عليها لم أستطع أن أتصرف فيها بشيء أبدا. فأنا ملكيتي للأرض ملكية اعتبارية فقط وليست ملكية حقيقية. الذي يملك الأرض ملكية حقيقية هو القادر على إيجادها وإعدامها ونقلها والتحفظ عليها، وأنا غير قادر على ذلك. فأنا ملكيتي للأرض ملكية اعتبارية لا ملكية حقيقية. الملكية الاعتبارية لا تولد الملكية الحقيقية. الانتماء الاعتباري لا يولد الانتماء الحقيقي. أنا والله انتميت للأسرة، هذا انتماء اعتباري. انتميت للقبيلة، هذا انتماء اعتباري. هذا الانتماء الاعتباري لا يولد حماية حقيقية ولا يولد أمنا حقيقيا. الذي يولد ويسبب الأمن الحقيقي هو الانتماء الحقيقي، والانتماء الحقيقي هو الانتماء لله عز وجل، ماكو شيء آخر. انتماء المخلوق لخالقه، انتماء المعلول لعلته، انتمائي إلى الله هو الانتماء الحقيقي. وأما انتمائي للأسرة للقبيلة للوطن، هذه كلها انتماءات شنو؟ اعتبارية. والاعتباري لا يولد أمنا وحماية حقيقية. الذي يولد الأمن والحماية الحقيقية هو الانتماء الحقيقي، وهو الانتماء لله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ألا بذكر الله تطمئن. هذا هو الأمن الحقيقي، لأنه يرجع إلى انتماء حقيقي لا إلى انتماء اعتباري. هذا أولا. ثانيا، الانتماء للمجتمع يعطيك حاجات ثانوية. حاجة الإنسان لقضاء حوائجه يستعين بالمجتمع لقضاء حوائجه. حاجة الإنسان للأنس وتبادل المحبة، هذه حاجة ثانوية يحصل عليها الإنسان عبر المجتمع. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أكثروا من الأصدقاء في الدنيا فإنهم ينفعونكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، يعني من أجل قضاء حوائجك تستفيد منهم. وأما في الآخرة فإن أهل جهنم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فإذا كان الصديق مؤمنا شفع لك بقبوله وقربه عند الله تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. أما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، لأنهم يقومون بقضاء حوائجك. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك، لذتك يعني الأنس والمحبة، فلا تقطعن ذلك منهم ولا ترجون ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم كما يبذلون لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. هذول إخوان تقضية وقت، إخوان مكاشرة. إذن الانتماء الاجتماعي ليس حاجة أساسية لدى الإنسان، حاجة ثانوية لقضاء الحاجة، لمبادلة الأنس والمحبة، لتصريف الطاقات المخبوءة لدى الإنسان، ليس إلا زين. هذا السؤال الأول. نجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني: هل الولاء للانتماء الاجتماعي قيمة مثالية لدى المجتمع الإنساني أو ليس قيمة مثالية؟ حتى علماء النفس الاجتماعي إذا ترجع وتقرأ يقولون لا، مو قيمة مثالية. يعني صحيح الانتماء الاجتماعي حاجة أساسية عندهم، لكن مع ذلك الولاء لهذا الانتماء ليس قيمة مثالية. لماذا؟ لأن الولاء للانتماء يولد عند الإنسان روح المسايرة وروح الإقصاء. كيف روح المسايرة وروح الإقصاء؟ خل أشرح لك حتى تربط ذلك بالبحوث الآتية. يعني الآن مثلا أنا والله من أهل شيهات، أو من أهل القطيف، أو أنا من قبيلة بني فلان ولست من قبيلة فلان، شنو قيمة هالانتماء؟ هذا الانتماء كأمر طبيعي حصل، ليس أمرا باختياري حتى أسعى إليه، لكن الولاء لهذا الانتماء مرض وليس قيمة مثالية. أنا عندما أوالي هذا الامتناء، يعني عندما أظهر الولاء والتقديس لهذا الانتماء، أنني أنتمي إلى البلد الفلاني، أنني أنتمي إلى قبيلة بني فلان، أنني أنتمي إلى الوطن الفلاني، الولاء لهذا الانتماء بنظر علماء النفس الاجتماعي هذا أمر مرضي وليس قيمة مثالية. لماذا؟ لأن الولاء للانتماء يولد لدى الإنسان روح المسايرة. ايش معنى روح المسايرة؟ يعني سيطرة العقل الجمعي. أنا من أعيش في قبيلة وأوالي هذه القبيلة كيفما كانت، سوف أتشبع بأعرافها وعاداتها وتقاليدها سواء صحت أو أخطأت. هذه يسموها روح المسايرة، يعني العقل الجمعي للقبيلة يسيطر علي، العقل الجمعي للبلد التي أعيش فيها يسيطر علي، وهذا العقل الجمعي يقهرني بأعرافه وعاداته وتقاليده التي لا يمكن لي أن أفر منها سواء صحت أو أخطأت. هذه روح المسايرة. وروح الإقصاء أيضا، شوف يقول لك أنا والله من قبيلة فلان، مو مثل قبيلة فلان، هذه قبيلة دونية يعني، أو أنا من البلد الكذائي، مو البلد الكذائي الذي هو بلد محتقر، زين، بلد ليس له إمكانات، ليس له إنجازات، يصير عند روح الإقصاء. ولاؤه للانتماء يولد لديه روح الإقصاء للانتماءات الأخرى والارتباطات الأخرى. إذن الولاء للانتماء ليس قيمة مثالية وإنما هو سمة مرضية. نجي للسؤال الثالث. أنت تسمع من أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، التشدق بولاء القبيلة والتشدق بولاء القومية. تجي مثلا للشعر العربي مع الأسف، شوف مساحة من الشعر العربي تقدس القبيلة، ومساحة من الشعر العربي تقدس القومية. يجي مثلا شاعر يقول: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أنت شنو قبيلك؟ فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ويقول شاعر آخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير. المجامع تتشدق بقبيلته، وهناك من يتشدق بقوميته. من تلك الحروف مناجم من عسجد، ومشاتل خضراء ممرعة خصيبة، حييت يا وطن العروبة، لك في الورى أغلى رسالة، هي في جبين البعث هالة. وهناك من يعاتب قوميته: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وقلبي مثقل ببقايا كبرياء الألم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. هذا التشدق بالولاء للقبيلة أو بالولاء للقومية هذا من قديم، يمتد من أيام التاريخ الأموي إلى يومنا هذا. الأمويون هم من رسخوا الفكر القومي، وهم من رسخوا الولاء للقبيلة والولاء للقومية. الأمويون هم أول من بخس الموالي. الموالي يعني المسلمين الذين ينحدرون من أصل رومي أو من أصل فارسي، بخسهم الأمويون حقوقهم وقدموا العرب عليهم، فأسسوا لما يسمى بالفكر القومي ولما يسمى بالولاء القومي. احنا انت تجي الآن، شنو هو الولاء القومي؟ هذا الولاء القومي أو ما يسمى بالقومية العربية في مقابل القومية الغربية والقومية الفارسية، يعني كل يفتخر بقوميته. الفارسي يقول: أنا مني العلماء والشعراء والأدباء. والعربي يقول: أنا لغتي نزل بها القرآن، والمسلمون كانت روادهم وعمالقتهم من العرب. والغربي يقول، الإنجليزي يقول: أنا عمالقة الإنجازات المادية، أديسون وغير أديسون وإينشتاين هم من قوميتي لا من قومية أخرى. يعني هذا التفاخر بالقومية والتقديس للقومية، هل هو مبدأ مقدس؟ هل هو مبدأ مقدس لدى المجتمع العقلائي أم لا؟ احنا نسلط بعض الملاحظات على هذا التقديس للقومية العربية وعلى هذا التقديس للفكر القومي. لاحظوا معي يا إخوان، أولا المسلم عندما يلاحظ تاريخه، أكابر علماء المسلمين ليسوا من العرب، أليس كذلك؟ البخاري، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، سيبويه، ابن مسكويه، ما كانوا من العرب. الصدوق، الطوسي، الأنصاري، ما كانوا من العرب. أكابر علماء المسلمين من جميع المذاهب الإسلامية بلا استثناء ما كانوا من العرب. بعضهم كان من الفرس، بعضهم كان أصله روميا، بعضهم كان من أصول أخرى، فعلى ما هذا التفاخر؟ والحال بأن أكابر علماء المسلمين من أصول أخرى ومن جذور أخرى. زين، هذا أولا. ثانيا، أنت عندما تلاحظ هذا التشدق أن القرآن نزل باللغة العربية، لأجل أن القرآن نزل باللغة العربية صارت اللغة العربية شنو؟ أوه، صارت اللغة العربية مجد الأمجاد، لأن القرآن نزل بها. طيب أنت قرأ القرآن، شو بس يقول القرآن الكريم؟ يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ليش نزل بلسان عربي مبين؟ نفس السورة، اقرأ الآيات. ولو نزلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لو أنزلناه أعجميا لقالوا من واضحة هذه الآيات، لم تتضح لهم إلا بأن ننزله بلسان عربي مبين. إنزاله بلسان عربي لا لفضل في اللغة العربية، وإنما نزل بهذه اللغة لأنها أكثر وضوحا وتفصيلا بالنسبة للقوم الذين استقبلوا القرآن وهم العرب آنذاك. ولو نزلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني القرآن ليست عظمته في اللغة، القرآن عظمته في أنه هدى وشفاء للذين آمنوا، وليست عظمته في اللغة. قل أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، الله لا يهدي القوم الفاسقين. مسألة ليست مسألة فضل وشرف للغة العربية، لغة واضحة، لأجل ذلك نزل بها القرآن الكريم. بل قال القرآن الكريم في آية أخرى ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به يؤمنون. يعني بعض العرب لأجل نزعتهم العربية لو كان النبي عجمي ما آمنوا به. ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به يؤمنون. مسألة ليست مسألة شرف وفضل، خب الحمد لله القرآن نزل بلغتنا، لكن هذا لا يعني أن نتسم بروح الإقصاء وبروح الاحتقار وبروح النظرة الدونية للأمم الأخرى وللقوميات الأخرى، ونظل نتشدق بلغتنا والقوم الآخرون قد سبقونا في مجال الإنجازات وفي مجال الحضارة وفي مجال السيطرة على العالم التكنولوجي، وإحنا ما زلنا قاعدين. والله لا، إحنا عندنا فكر قومي وإحنا عندنا قومية لا نتنازل عنها. الانتماء جيد، ولكن المرض الخطير في روح الإقصاء وفي روح الاحتقار للملل الأخرى وللقوميات الأخرى، هذه هي المشكلة. ثالثا، إذا حصل الصراع بين المبدأ وبين الانتماء، أيهما يقدم؟ يعني أنت إذا دخلت صراع بين مبدأك وبين الانتماء، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم، انتمائي لقبيلتي أو مبدئي؟ لاحظوا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عندما دخل حلبة الصراع بين مبدئه وبين قبيلته برد بقبيلته عرض الحائط من أجل مبدئه، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وصمم على السير على مبدأه النبي محمد. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري أو في شمالي على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني تفسير الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربين. لماذا خاطب الله نبيه بأن ينذر عشيرته الأقربين إذا لم يكن للانتماء الاجتماعي قيمة؟ ما تقول الانتماء الاجتماعي ما إلى قيمة، فلماذا خاطب الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين؟ أولا لأن إنذار عشيرته الأقربين من باب صلة الرحم. صلة الرحم من أهم المبادئ. صل الرحم ولو بشربة ماء. ورد عنه صلى الله عليه وآله إن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. ورد عنه صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تعمر الديار. إذن صلة الرحم أمر مقدس. القرآن الكريم يقول فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومن أهم المصاديق وأبرزها لصلة الرحم هو دعوة الرحم إلى الخير، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. هذا من أهم صلة الرحم. من أبرز مصاديق صلة الرحم أمر الرحم بالمعروف ونهيه عن المنكر، دعوته إلى الخير. إذن انطلاقا من صلة الرحم دعا النبي عشيرته الأقربين إلى الإسلام. هذا السبب الأول. السبب الثاني، طبعا الإسلام كحركة يحتاج إلى قاعدة شعبية. كل حركة لا يكتب لها النجاح إلا إذا امتلكت قاعدة شعبية، والقاعدة الشعبية إذا كانت من الأرحام والأقرباء كانت أقوى وأشد ثباتا. لأن الأرحام يتحركون بعاملين، عامل مبدئي وهو الإيمان بالحركة، وعامل إنساني ونسبي. فإذا وجود قاعدة شعبية من قبل الأرحام أمر ضروري لمسيرة المشروع ولهذه الحركة. لذلك دعا النبي عشيرته الأقربين. نيجي نقرأ الطبري. الطبري في تاريخه، ابن عساكر في تاريخه، سيرة الحلبية لابن هشام، أحمد بن حنبل في مسنده، البيهقي في دلائله، كلهم رووا هذه الرواية. لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع الرسول بني عبد المطلب في بيته وطبخ لهم طعاما وضع لهم مأدبة. قال يا بني عبد المطلب إني لا أعلم شابا جاء قومه من العرب بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وإن الله دعاني أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم إلا علي. قال أنا يا رسول الله؟ قال اشهدوا إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم. فقام القوم يضحكون وهم يقولون لأبي طالب أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. زين، هذه هي الرواية. شوف شلون الأمانة في الأقلام كيف تصرفت في هذه الرواية. يقول لك احنا طائفيين، مو احنا طائفيين، تعال شوف غير الطائفيين شلون تعاملوا مع هذه الرواية. زين، تيجي مثلا الطبري نفسه. الطبري روى الرواية بكاملها في تاريخه. زين، لما جاء إلى التفسير، مو عنده تفسير وعنده تاريخ، تفسير كتب بعد كتابة التاريخ. لما جاء إلى التفسير وصل لهذه الآية أنذر عشيرتك الأقربين، ذكر الرواية لما وصل إلى هذه الكلمات المتعلقة بالإمام علي، قال: فقال رسول الله أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا. بقية الكلمات حذفها. فقام علي قال: أنا يا رسول الله. فقال الرسول: اعلموا إن هذا أخي وكذا وكذا. ومحمد حسين هيكل اللي يعتبر مفكر عربي، وهو في كتاب حياة محمد مشى على الطبري، في الطبعة الأولى نقل الرواية كاملة، في الطبعة الثانية التفت قال: هاي مشكلة، هذه مشى على كلمة كذا وكذا كما مشى عليه الطبري. تجي إلى كتاب منهاج السنة يقول لك هذه الرواية ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأن من رواتها أبو مريم الكوفي، وأبو مريم الكوفي قال فيه أحمد ليس بثقة. صحيح أحمد قال ليس بثقة، خلنا نراجع، احنا نراجع. زين، ابن عدي في كتابه لسان الميزان، او نراجع الذهبي في ميزان الاعتدال، يقولون أبو مريم الكوفي ثقة ممدوح ويثنون عليه. زين، وإنما رفضه بعض لأنه متشيع. هذا سبب الرفض، سبب الغمز، لاحظتوا شلون؟ وإلا هو راوي زين، لكن مع الأسف زين. إذن بالنتيجة هذه الرواية كما أوردها الطبري زين في تاريخه. وفعلا بنو هاشم وقفوا مع النبي المصطفى، لاحظ من تضحيات بني هاشم أنه لما اتسعت رقعة الدعوة الإسلامية واتسعت مساحة الإيمان بها، وجدوا قريش أن لا مناص لهم إلا مواجهة النبي، فاجتمعوا، اجتمعت أفخاذ قريش، قبائل قريش، وكتبت صحيفة، كتبت صحيفة وقعت فيها جميع الأفخاذ وجميع القبائل. ما مضمون الصحيفة؟ أنه يجب على جميع أفخاذ قريش مقاطعة بني هاشم، لا يتزوج منهم ولا يزوجون ولا يدخل عليهم لا في أفراح ولا في أتراح، ولا ينقل إليهم طعام ولا يؤخذ منهم، ويحاصرون في شعب مكة إلى أن يتراجعوا. فإما أن يتراجع محمد عن دينه، أو يتراجعوا ويسلموه إلينا فنقتله، وإذا لم يحصل هذا ولا هذا يبقون محاصرين في شعب مكة. وقعوا على الصحيفة، جاءوا بها إلى أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان رسول الله إلى جانبه، عرضوا عليه الأمر، قال رسول الله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قال الرسول كلمته، وفعلا قال بنو هاشم كلمتهم، بعضهم ما كان مسلم في ذلك الوقت، حوصروا في شعب مكة المسمى شعب أبي طالب. حوصر بنو هاشم 3 سنين، لا يدخل عليهم ولا يخرجون من الشعب إلا في موسم الحج والعمرة، لا ينقل إليهم طعام ولا ينقل منهم طعام، محاصرة اقتصادية واجتماعية شاملة. وضحى بنو هاشم 3 سنين صبروا مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان أبو طالب لا ينام الليل خوفا من أن يندس أحد ويقتل النبي صلى الله عليه وآله، فكان ينتظر حتى ينام الكل ويضجع النبي على فراشه، فإذا رأى النبي الضجع على فراشه جاء ونقله وأجلس مكانه عليا عليه السلام. نجي إلى المحور الثالث والأخير، أبو طالب مؤمن قريش رائد البطولة والتضحية والفداء، أبو طالب هو الذي علم أجيال آل أبي طالب، علمهم روح الفداء، علمهم روح التضحية. أبو طالب ما دفعه لفداء النبي ولا للتضحية من أجل النبي أنه ابن أخيه، لا، أبو لهب أيضا كان عم النبي، ولكن أبا لهب بقي على شركه وعلى عناده حتى نزل فيه تبت يدا أبي لهب. ما شجع أبا طالب على الفداء أن النبي ابن أخيه، كلا، وإنما شجعه وحرضه وحثه على الفداء أنه مؤمن برسالة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أولا لاحظوا مواقفه في قضية الحصار، حصار شعب أبي طالب. لاحظوا، جاء النبي إلى أبي طالب بعد 3 سنوات من الحصار، قال: يا عم، أبلغني الله أن الأرض قد أكلت الصحيفة التي ختمها قريش، ولم يبق من الصحيفة سوى اسم الله تبارك وتعالى. فخرج أبو طالب مع ثلة من قومه، فرآه قريش قالوا: ما أخرجه إلا الجوع. وإذا بأبي طالب قد أقبل، قال: تعالوا. جاءوا إليه، قال: لقد أخبرني ابن أخي ولم يكذبني قط، يعني ما سمعت منه كذبا، قال: إن العرب أكلت صحيفتكم ولم يبق منها سوى اسم الله، فلننظر، فإن كان ابن أخي صادقا رفعتم عنا ظلمكم، وإن كان ابن أخي كاذبا سلمناه إليكم لتقتلوه. قالوا: أنصفتنا يا أبا طالب. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلت كل ما فيها من قطيعة وإثم سوى اسم الله تبارك وتعالى. وآمن بذلك جمع كثير. هنا يتبين لنا حنكة أبي طالب وسياسته، كما يتبين لنا إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: أخبرني ولم يكذبني قط. وكان يدافع عنه دفاع المستميت. تعال إلى شعره الذي رواه ابن أبي الحديد ورواه السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، شعره: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة، ولا حيف في من خصه الله بالحب. وقال في شعر آخر: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وقال في شعر آخر: اصدع بأمرك ما عليك غضابة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا الشعر واضح الدلالة على إيمانه وقناعته برسالة النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، تعال إلى ما رواه السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص وما رواه كنز العمال من أن النبي عند موت أبي طالب ترحم عليه واستغفر له، ولا يجوز الاستغفار لمشرك. لذلك النبي لما جاءته سفانة بنت حاتم الطائي قال لها: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لكنه ترحم واستغفر لأبي طالب، مما يكشف عن أن أبا طالب مات مسلما. صحيح أخفى إسلامه، لأنه لو أظهر إسلامه لفقد وجاهته عند قريش، وإذا فقد وجاهته لم يكن قادرا على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله. فكان كما قال زين العابدين: مثل أبي طالب كمثل أصحاب الكهف، أظهروا الشرك وأسروا الإيمان، فآتاهم الله أجرهم مرتين. ثالثا، انظر إلى ما رواه العباس ابن عبد المطلب، وهذا ذكره البيهقي في الدلائل وذكره الطبراني في وسيطه، قال: ما مات أبو طالب حتى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت تضحيات أبي طالب وفداء أبي طالب يعلمنا أن الولاء للمبدأ وليس الولاء للقبيلة. لو كان ولاء أبي طالب للقبيلة لقدم وجاهته، لقدم منزلته، لقدم مكانته عند قريش على تضحياته دون النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لكن ولاءه كان للمبدأ وكان للدين. لذلك عرض نفسه للأذى وعرض نفسه للضنا وعرض نفسه للمصاعب والمتاعب في سبيل مبدئه الذي قنع به واعتقد به رضوان الله تعالى عليه. تضحيات أبي طالب مبدأ التضحيات. يقول ابن أبي الحديد: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما، تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي ختاما. فما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لم يضر بضوء النهار سحاب طغى فأثار الظلام. جهاد أبي طالب هو أول الجهاد. وقف أبو طالب إلى جانب النبي، ووقف علي إلى جانب النبي، ووقف أبناء علي إلى جانب أبناء النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أبا طالب إن الذين نماهم أبو طالب بالطف ثار لطالبي أصيبوا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الأقدام دون العراقب سجود على حر الصعيد كأنما لهم في نواحي الطف بعض المحارب. نعم أبناء أبي طالب وقفوا دون أبناء النبي، وقف العباس، وقف ابن الحنفية، وقف إخوة أبي الفضل العباس دون الحسين ابن بنت رسول الله، وقفوا ناصرين ووقفوا مجاهدين وفادين بين يديه. وحينما أراد الخروج من المدينة تقول سكينة بنت الحسين: خرج بنا أبي ليلا في ليلة رعد ومطر وبرق، وقبل أن يخرج دعا أخاه أبا الفضل ودعا أخاه محمد بن الحنفية ودعا إخوته ودعا ناصريه، جاء بهم إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر مناديا: جد يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. وهومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام وهو يقول: بني حسين امضي امضي، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاقني يا جد من فرط الاسى كل فسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، جد صافو العيش من بعدك بالأكدار يشيب، وأشاب الهم راسي قبل إذان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينا. ماذا يقول له رسول الله؟ ستذوق الموت ظلما ظاميا في كرب، وستبقى في ثراها حافرا منجد، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز وحسينان وحسينان. اويلي تقل يا شمر بالله تخليه وما شاف من الطبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس فيه، إيه والله دي شوف يلوج ما غير النفس بي، وعين ناب يفتحها ويغمر عار اللباس قطيع الرأس. يا الله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه